يعني خارج الذهن، يعني أن يكون موجودا معينا له وجوده ويرى أو يكون في مكان أو ما أشبه ذلك، هذا غير موجود أصلا، وإنما هو شيء مفروض فرضية. يعني كونه مثلا اشترك في الحياة في الحي غير الحي، الله جل وعلا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والإنسان يكون حي وقد يلحقه ويلحقه الموت، ولكن حياة الله حياة كاملة. فالاشتراك في الحياة مسمى الحياة أو المعنى، ما هو المعنى؟ معنى الحياة ما هو مفهوم معنى الحياة؟ لأن المعاني يجب أن تكون لله جل وعلا معانيها، مش معنى حياة الإنسان. حياة ضد الموت، إنه حي متحرك موجود متكلم يعمل العمل الذي يلزم ضد الميت. فالحياة إذا أطلقت قيل حي أو له حياة أو أن هناك حياة، هذه المسمى هذا المسمى يكون بين الخالق والمخلوق، ولكن الرب جل وعلا حياته كاملة تختص به وتليق بعظمته، والإنسان حياته ناقصة. فهذا من الشبه التي يقولون إن إذا وصفناه بالحي شبهناه بالحي، وهو توهم وهم، لأنه في الواقع الاشتراك يكون في الأذهان فقط في التقدير. التشبيه الذي يقولون هو في التقدير في الذهن، أما إذا قلنا حياة الله فهذه الحياة لا يشاركه المخلوق فيها، كما إذا قلنا حياة زيد أو حياة الإنسان فالله لا يشارك الإنسان في حياته، فهي تختص به، فصفات الله تخصه وتليق به بعظمته وكماله، وصفات المخلوق كذلك. يعني يزول الاشتراك عند التعيين أو عند الإضافة أو عند التخصيص، ما يكون هناك اشتراك. فهذه الشبهة لا وجود لها في هذا، وإنما هي وهم أو هم. ولهذا يقول إن خصائص الرب لا يشاركه فيها المخلوق، كما أن خصائص المخلوق لا يشارك الرب جل وعلا فيها المخلوق، فلكل خصائصه. والمخلوق خصائصه أنه وجد من عدم، وأنه يلحقه العدم يلحقه الموت، وأنه فقير وأنه عاجز يحتاج إلى غيره، فحياته حياة غير كاملة بل ناقصة. الله جل وعلا بخلاف هذا كله. فهذا يقال في جميع الصفات التي ينكرها هؤلاء، ويزعمون أن إذا وصفنا الله جل وعلا بصفة أننا شبهنا. ولهذا يقول من فهم هذا زالت عنه شبه هؤلاء. ولكن مثل ما سبق، الإنسان إذا كان قد عافاه الله جل وعلا من هذه الشبه يستبعد هذه الأشياء وقد لا يتصورها، مع أنها موجودة عند كثير من الناس، بل كثير من الناس الذين سلكوا هذه المسالك لا يعرفون الله، وقمن أنهم إذا وضعوا في قبورهم وجاء الامتحان قيل من ربك أنه لا يجيب، لأنه لم يعرفه، لم يعرف الله جل وعلا، اختلط ربه بالمخلوقات، فصار عنده ليس هناك تمييز بين الله جل وعلا ومخلوقاته. ولهذا نقول إن الشرك ملازم له. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة فهو معناه أنه ما عرف الله، ما عرف ربه جل وعلا. والله جل وعلا تعرف إلى عباده بصفاته كما تعرف إليهم بأفعاله من خلقهم وخلق السماوات والأرض الجبال وغيرها. وآيات الله جل وعلا في الموجودات كما أن آياته جل وعلا فيما يوحيه إلى رسله ويأمر عباده بأن يفهموه ويتلقوه. هل يفهم من قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أنه مشارك لعباده في هذه الأوصاف؟ لا يفهم من هذا إلا من هو أقلف القلب منتكس، أو أنه عنده من الشبه وعنده من الانحرافات الشيء الذي منعه أن يفهم اختصاص الرب جل وعلا بما وصف وسمى به نفسه أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولما كان الأمر كذلك يعني أنه ملتبس عندهم عند هؤلاء، وأنه يتميز عند أهل السنة بما يخصه كما أن المخلوق يتميز بما يخصه ويليق به. كان من الناس كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، يعني لأنه لم يفهم ما يخص الله جل وعلا وما يخص المخلوق، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل. والقدر المشترك هو ما قلنا إنه المعنى العام قبل الإضافة وقبل التخصيص، من السمع بصر علم. فإذا قلت علم يشترك فيه علم زيد وعلم بكر وعلم عمرو وعلم الله جل وعلا، لأنه شيء مطلق. ولكن هل هذا له وجود؟ هذا في الكلام فقط، لا وجود له في الخارج، لأن العلم معنى والمعنى لا يقوم بنفسه كسائر الصفات، فلا بد أن يقوم بعالم. العلم يقوم بعالم، فإذا أضفته إلى العالم تميز، فعلم المخلوق يليق به ويناسبه، وعلم الله جل وعلا يليق به ويناسبه. وهكذا يقال في سائر الصفات كما مر. وهنا يقول إنه يظن بعض الناس إذا قلت مثلا سمع أو قلت بصر أو قلت إرادة أو قلت مثلا يد أو ما أشبه ذلك، أن كل من يتصف بشيء من ذلك يكون بينهم اشتراك، وهذا الاشتراك هو التشبيه عند هؤلاء. ولهذا دعاهم ذلك إلى تعطيل صفات الله جل وعلا. وفتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات. فهذا مثلا المعتزلة يثبتون الأسماء ولكن بلا معاني، وهذا غير معقول أيضا. يقول عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، معقول هذا؟ هذا باطل نبطل. والأشاعرة يثبتون سبع صفات ويقولون إن هذه السبع لا تقتضي التشبيه ولا تدل عليه ولا يلزم منها، فيتناقضون. إذن ما الفرق بين الإرادة أو الكلام وبين الرحمة والغضب والسخط؟ وكذلك الذي يسمونه صفات خبرية مثل الاستواء، مثل اليد، مثل الوجه، الصفات الخبرية التي يقولون لا دخل للعقل فيها، هؤلاء يقولون أنها إذا أثبتها فإنك تثبت تشبيها. يقال لهم ما الفرق بين مثلا بين الرحمة والمحبة وبين الإرادة والقدرة والسمع والبصر؟ إذا قالوا إن الرحمة والمحبة لا نعقلها، لا نعقل من يتصف بها إلا أنه يحدث منه ميل إلى المرحوم أو ميل إلى المراد، إلى مراده في المحبة، وهذا الميل يدل على الحاجة وعلى الضعف، فلا يجوز أن نصف الله جل وعلا بهذا. هذا وجه. الوجه الثاني أننا لا نعقل من يتصف بالرحمة وبالمحبة إلا مخلوق جسم، ويقال لهم كذلك أيضا نحن لا نعقل من يتصف بالسمع والبصر والإرادة إلا مخلوق، مثل ما تقولون، فما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا تناقض. فلا بد من إثبات ما ثبت لله جل وعلا على وجه لا يشابه ما يقوم بالمخلوق ويتصف به، وهذا المطلوب. أما المعتزلة فهم أيضا يحاجونه في مثل هذا، فأثارة يثبتون شيئا من ذلك مثل الصفات السبع ويقولونها لا تقوى التشبيه، فيقال لهم قولكم للمعتزلة هو قولنا لكم فيما نفيتموه من الصفات، لأنه لا فرق بين هذا وهذا. فلا بد من سلوك طريق لا تناقض فيه، وهذا لا يكون إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله، مع نفي التشبيه ومع نفي النقائص وإثبات الكمالات لله جل وعلا. لا بد من هذا، لأنه سبق أن مجرد نفي التشبيه أو نفي التجسيم أنه طريق فاسد ولا يدل على شيء. وقوله ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته. الماهية والهيولة والأشياء هذه من الألفاظ التي جاءت مولدة أو جاءت من اليونان، فعين الشيء هو ماهيته. ولكن إذا قيل إن عينه غير ماهيته فيفسر بأن الماهية الشيء الذي يقدر في الذهن، فيكون غيره بهذا المعنى. أما شيء في الخارج يقول هو عينه وماهيته، هذا عين الشيء وماهيته غيره غير عينه في الخارج، فهذا لا وجود له فهو باطل. وكذلك لفظ الوجود، يعني لفظ العين ولفظ الماهية ولفظ الوجود ألفاظ مترادفة تدل على شيء واحد. وقوله مقول بالاشتراك اللفظي، المقصود بالاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق. وقوله أو التواطئ أو التشكيك، سبق أن اللفظ إذا دل، اللفظ الذي يدل على اشتراك إذا دل على المعنى في كلا المعنوين إذا كان متساويا أن هذا يسمى متواطئ مطلق، وإذا كان بينهما تفاوت يسمى مشكك. وقلت لكم مثال ذلك النور، فالشمس يطلق عليها نور والمصباح يطلق عليه نور، فهل مصباح نور الشمس كنور المصباح؟ لا، مختلف. إذن هذا يسمى مشكك. وهذه اصطلاحات جاءت من اليونان ولكن بلي المسلمون بها، فصاروا يثبتونها في الكلام الذي يجادلون فيه الناس المسلمين، ويزعمون أن هذه المجادلات وهذا الكلام هو التوحيد، ولهذا يسمون كتب الكلام هي كتب التوحيد. والواقع الذي ينبغي أن تسمى به كتب التشكيك وكتب الضلال، لأن التوحيد يؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع العقل الذي سلم من الانحراف، إنه يدل على هذا. وكما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. الصواب في هذا أن الأحوال لا وجود لها، والأحوال شيء ابتدعه أبو هاشم الذي اسمه أبو هشام، وأبو هاشم المعتزلي هو رأس في الاعتزال. والأحوال يقول أنها بين الصفة وبين الموصوف، أو أنها كيفية اتصال الصفة بالموصوف، والواقع أنها لا حقيقة له. ولهذا يقولون من عجائب الكلام ثلاث: أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، وكسب الأشعري، وهي من عجائب، لأنها غير مفهومة غير معقولة. لأن الأشعري يقول: العبد كاسب لا عامل. فإذا قيل ما الفرق بين العمل والكسب، قال: الكسب هو مقارنة الإرادة الغير مؤثرة بالفعل. كيف تكون إرادة غير مؤثرة؟ إذا وش الفائدة؟ وكذلك طفرة النظام، أن الطفرة مثل أن الشيء يسير في شيء، نملة أو غيرها، أنها تطفر، يعني تمر على أشياء ما تأطاه. فهذا أيضا شيء دعوة. فالمقصود أن الأحوال ليكون هنا إذا أريد بها ما يكون في الذهن، فهذا مثل الشيء الذي لا وجود إلا مقدرا في الذهن. فالذهن يقدر أشياء لا يمكن وجودها، يقدر مثلا إنسان من ذهب، ويقدر مثلا بحر من زئبق، ولكن لا وجود لهذه الأشياء. فالمقصود أن هذه من مقولات المتكلمين التي لا حقيقة لها. وقوله: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه، وذلك لأنها لا حقيقة لها، إذ لو كان لها حقيقة لا توصل العقل إليها. وإن كان الغالب أن الله جل وعلا، بل سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الإنسان إذا انحرف يزيده الله جل وعلا ضلالا وانحرافا، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم لا يفقهون ولا يسمعون، وأنهم كالأنعام الذي ينعق فيها الإنسان، وإنما تسمع مجرد صوت فقط ولا تفهم. ومع ذلك قد قامت عليهم الحجة. وأخبر أن من بني آدم من ذرئ لجهنم لهم عقول لا يفقهون بها، ولهم أبصار لا يبصرون بها، ولهم أسماع لا يسمعون بها، يعني لا ينتفعون بها. هذا عقاب الإنسان إذا رد الحق، عوقب بها بالحيرة والضلال. لهذا إذا تتبع الإنسان أحوال هؤلاء، ولا سيما الذين برزوا في هذا المجال، يجدهم في نهاية أمرهم يحارون ويشكون. ذكروا في ترجمة الفخر الرازي أنه كان له تلميذ من أخص تلاميذه وأبرزهم، أنه كان له صاحب من أهل السنة. يقولون أتى إليه هذا في مجلسه الخاص، استأذن عليه فسلم فلم يرد عليه السلام، ثم عاد السلام فلم يرد عليه السلام ثلاثة. فأراد أن ينصرف، قال: هذا لا بد أنه دهي في عقله، أو أنه وقع له جنون، أو أمر آخر، فلا فائدة في الجلوس معه. أراد أن ينصرف ثم تنبه له، فرفع رأسه إليه وقال: يا فلان، ماذا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا. ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. وعمره أكثر من 60 سنة قضاها في البحث والتنقيب عن هذه في هذه الأمور. شوف كيف يعني وصل إلى الحد ولا يدري ماذا يعتقد، ولن يدري ما دام على هذه الطريقة وبهذا المسلك إلا أن يرجع إلى الحق، إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كثير. وقوله وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين كما ذكرت لكم في قضية إثبات الصفات ونفيها عند الأشاعرة، متناقضة، كلام متناقض، ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، يعني يحكي على حسب فهمه ويظن الناس يقولونها وهم ما قالوها. وتارة يبقى في الشك والتحير. ذكروا أنا الغزالي رحمه الله أنه كان يقول كنت أضع رأسي على في فراش وأفكر، وأضع الملحفة على وجهي وأبقى مفكرا أنظر في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فيأتي الصباح ولم يتبين لي صواب وحق. كيف يعني؟ معناه مهموم جدا لا يستطيع أن ينام مما عنده من الاضطراب والشك، فيبقى حائرا يفكر إلى الصباح ولم يتبين له شيء. ولهذا رجع في آخر أمره إلى التصوف وإلى أمور الصوفية. وكذلك قال مثل هذا الجويني والشهرستاني وغيرهم من أئمة الكلام هؤلاء. قوله وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات ما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة في هذه أئمة الكلام والفلسفة، يعني مثل ما ذكر في كتابه درء التعارض، فهو كتاب من أعظم ما كتب في هذا، ومن تأمله وقرأه بفهم عرف الحق والصواب في إذا كان قد وقع في شيء من هذه الاضطرابات وهذه التناقضات. يقول وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود ولا حقيقة لها أيضا، ولا توجد إلا في الذهن لا توجد في الخارج. فالخارج هو الشيء الذي يرى ويشاهد ويحس، هذا لا وجود له. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو هذه مثل الحياة، ألفاظ كلها متواطئة. وعرفنا وش معنى التواطؤ، وأن التواطؤ ينقسم إلى قسمين، تواطؤ مطلق وتواطؤ مشكك. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها يعني أن هذا حق أنه صحيح، فالمشكك نوع من المتواطئ العام. فالمهم إذا فهمنا المقصود وفهمنا القاعدة صار الكلام كله مفهوم. نعم اقرأ. عفى الله عنه. قال فالمشكك نوع. أما المعدوم، المعدوم يقول المعدوم ليس شيء، المعدوم يقال أنه شيء في الكتابة وفي العلم. والكتابة كيف يكون في كتابة وهو معدوم، يكتب وهو معدوم؟ يعني أنه لا وجود له، أنه لا يوجد. فالله جل وعلا الموجودات كلها مكتوبة كتبها، ولكن قد يلتبس على الإنسان أن الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وجودها، وأنه يوجد الأشياء ويخبر عنها قبل وجودها، فهل هذا معناه أن لها وجود قبل أن تظهر إلى الوجود؟ قل لا، هذا مثل ما قال الله جل وعلا: وخلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فهو ما كان شيء. فالله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو يخلق بلا مثال سابق، والمثال السابق يعني أنه يحتذى وينظر ويقدر وجود الشيء مثله، مثل ما يكون للإنسان من التقديرات والصناعات والأشياء، لا بد أن يتصور شيء أو يسبقه شيء يأتي به على مثال. فالله يأتي بالأشياء بغير مثال سابق، تعالى وتقدس، فهو يوجدها بدون أن يكون لها حقيقة سابقة. وكذلك الإخبار عن الأمور التي لو وجدت أنها تكون على صفة كذا وكذا، فهذا لا يدل على أن المعدوم شيء، وإنما يدل على إحاطة علم الله بكل شيء، كما قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا، يعني أهل النار الذين يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ويطلبون ذلك، أخبر الله جل وعلا أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا إلى كفرهم وضلالهم، هذا لا وجود له إلا في علم الله جل وعلا. وبعض الناس يقسم المعدوم إلى قسمين: معدوم مطلق، فهذا ليس بشيء أصلا، وهذا مثل المتضادات المتناقضات لا وجود لها. ومن هذا ما يقول المشككون: هل الله جل وعلا يقدر أن يخلق مثله مثل نفسه؟ هذا أمور ممتنع، أمور ممتنعة، فهي لا حقيقة لها ولا وجود لها أصلا. لهذا من ذلك قول السيوطي في آخر تفسيره لسورة المائدة وهو على كل شيء قدير، قال: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. من أين جاء هذا الكلام؟ خص العقل من ذلك ذاته، يعني ذات الرب، فإنه لا يقدر عليها. والأصل هذا هرى وتصور فاسد، لأن هذا ممتنع ومستحيل، والمستحيل لا وجود له أصلا، فهو عدم، والعدم لا يقدر ويقال إنه لا يقدر عليها ولا يفعل، لأنه عدم، مثل ما أخبر الله جل وعلا به. وتقريبا لذلك نقول هذا مثل كونك حي ميت في آن واحد في هذه اللحظة، هذا ممتنع، لأن الحياة ضد الموت، وكونك قائم جالس هذا ممتنع، فالمتضادات لا وجود لها أصلا، فالكلام فيها كلام يدل، إما يدل على عدم التصور، أو يدل على التشكك والشك، أو يدل على أمر آخر وهو إرادة إضلال الناس، تضليلهم. ولكن هذا لا يقصده العلماء ولا يريدوه، إنما يقولون قد يكون الإنسان يذكر هذا كما هذا من باب المتابعة والتقليد. فالقسم الثاني المعدوم الذي ليس مستحيل الوجود ولا ممتنعا، فهذا هو الذي يقال فيه إنه ليس بشيء، وإنما هو شيء في العلم، في علم الله جل وعلا، أما في الخارج فلا وجود له فليس بشيء. نعم، اقرأ. والمقصود هنا، عفى الله عنك، قال: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطل. المقصود على اعتماد على مثل هذه الحجة، الحجة يعني الاشتراك والتشبيه، أنه إذا اشترك الرب جل وعلا والعبد في أمر ما أنه يدل على التشبيه. نعم. قال فصل: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. هذا أمر آخر، يقول إنه أفسد من ذلك، يعني من الاعتماد على نفي الصفات بنفي التشبيه أو النفي من أجل ألا يحصل، أو من النفي لأجل لا يكون جسما أو متحيزا كما سبق. يقول أفسد من هذا كون هؤلاء يردون على مثل اليهود والنصارى في كفرهم الظاهر فيما يصفون الله جل وعلا به تعالى وتقدس من أنه بخيل أو أن يده مغلولة أو أنه بكى أو أنه لما خلق السماوات تعب فاستراح واستلقى على ظهره وما أشبه ذلك من الكفريات، وكذلك الذين يقولون بإلهية البشر مثل النصارى الذين يقولون بإلهية المسيح وأمه، أو اليهود الذين يقولون بإلهية عزير، وكذلك غيرهم الذين قالوا بمثل هذا. إذا أرادوا أن يردوا على هؤلاء قالوا هذه تدل على التجسيم، لو كان كذلك كان جسما والله ليس بجسم. يقول هذا من أفسد الأدلة ومن أفسد الردود، ولهذا يقول تسلط الملاحدة من الباطنية والفلاسفة وغيرهم على هؤلاء وشككوهم في الله، بل يقول أخرجوا خلقا كثيرا من الإسلام من أجل ذلك، لأنهم قالوا إذا أثبتتم الأسماء فالأسماء لا نعقلها ولا نعرف إلا أنها تطلق على أجسام، فيبقى عنده الشك والتردد ثم يصدق شيئا فشيء، ثم يصبح لا يعبد الله جل وعلا لأنه يحار في ذلك. وكذلك قالوا أيضا بإبطال المعاد من أجل ذلك، تسلطوا على هؤلاء نفاة الصفات مثل المعتزلة ومثل الأشاعرة، فقالوا أنتم تقولون إن مثلا المحبة والرحمة والغضب والرضا واليد وغيرها يجب أن تؤول ولا يجوز أن تعتقد على ظاهرها، وهذه الصفات جاءت في ما جاء به الرسل أكثر من ذكر المعاد الذي هو بعث الأجساد وإعادة الحياة فيها. ونحن يقول يجب أن يؤول هذا كما أولتم المحبة والرحمة والرضا واليد والعلو وغير ذلك، لأن تأويل هذا أسهل لأنه أقل، ذكره أقل، ولا فرق بين تأويلنا وتأويلكم، فما استطاعوا ليجيبوهم على شيء من ذلك، وإنما الذي يجيبهم أهل السنة الذين أخذوا ما جاء الله جل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء به رسوله على ظاهره، مع اعتقاد أن الله جل وعلا له الكمال المطلق وأنه لا يشابه في صفاته وما يختص به أحد من خلقه. هذا معنى الكلام هنا. قالوا بذلك بهذه الطريقة أنه إذا قالوا مثلا إذا قالوا لهؤلاء لليهود الذين يقول إن الله بكى أو أنه حزن أو أنه استراح أو أن يده مغلولة، إذا قالوا لهم هذه الأوصاف تدل على التجسيم والله ليس بجسم، يقولون لهم نقول إن الله ليس بجسم ولكن نصفه بهذه الأوصاف، فماذا يكون جوابهم؟ ليس عندهم جواب في هذا ولا يستطيعون، لأنهم سلكوا مسلكا فاسد بخلاف أهل السنة الذين يقولون الله له الكمال المطلق، فإنه جل وعلا نفى عن نفسه اللغوب ونفى عن نفسه العجز، فالله جل وعلا له الكمال أو القدر قدرته كاملة فلا يلحقه إعياء، وهو جل وعلا الكريم الجواد الذي ينفق على خلقه منذ خلقه ولا يزال، وهو تعالى وتقدس لا يلحقه نقص أو عيب. فإثبات الصفات تدل على الكمال وتدل على نفي أضدادها، فمثلا قول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي لإبطال لقولهم إن الله تعب، لأن التعب عجز ونقص، الله له الكمال بخلاف ما إذا قيل أنه ليس بجسم، هذا لا يدل على إبطال هذه الدعوة. نعم. قال أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم. الوجه الثاني أن نعم. إذا كان فيه شيء خفى شيء يعني مشكل تكلم فيه، لأن هذا ظاهر، هذا تكرر عندنا. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير يعني نزاعهم يعني نزاعهم مع اليهود مثل نزاعهم مع أهل السنة، هذا أيضا كيف يكون نزاع المبطل للنزاع المحق، هذا يدل على أنهم على باطل وأنهم لم يميزوا بين الحق والباطل، هذا مقصوده. نعم. فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، يقول لأن هذا ستدل على الجسم على الجسم كما سبق. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بالجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. قصد هذا أن هذا الوجه يدل على التناقض، تناقض المعتزلة وتناقض الأشعرية، وأن كل فريق يرد على الآخر بما يثبته، ثم يكون حجته أنك تقول شيئا تثبته وأنت تقول ليس بجسم، ونحن كذلك. فالمعتزلة مثلا يثبتون الأسماء، يقولون حليم سميع بصير، ولكن ينفون المعاني، يعني بلا علم بلا سمع بلا بصر. والأشاعرة يثبتون الصفات السبع، فإذا قال لهم المعتزلة هذه الصفات السبع التي هي الحياة والقدرة والكلام السمع والبصر لا نعقلها تقوم إلا بجسم لأنها أعراض، والعرض لا بد أن يقوم بجسم لا يقوم بنفسه، فإذا يلزمكم أن تقولوا إن الله جسم. احتج عليهم الأشاعرة بقولهم أنتم تقولون أيضا عليم سميع وبصير، ونحن لا نعقل سميع وعليم بصير إلا من كان جسما، فأنتم لا تكونوا بالجسم ونحن كذلك لا نقول بأنه جسم، فيحتجون عليهم بما يثبتون. ثم أهل السنة يحتجون على أيضا الأشاعرة بالشيء الذي نفوه، بأنهم مثلا الاستواء والعلو واليد والوجه، إذا قالوا إن هذه لا تكون إلا بجسم قالوا لهم أنتم تثبتون الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها وتقولون إنها إن الله ليس بجسم، نحن كذلك نقول ذلك. ما جوابكم على للمعتزلة هو جوابنا لكم في هذا، فلا يصبح ليس لهم في هذا حجة، فإذا لا بد من الرجوع إلى أمر لا بد أن يكون فاصل في هذا، وهو أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، تثبت صفاته ويثبت له الكمال وينفع عنه التشبيه، ولكن ليس إثبات الصفات تشبيه كما يزعم هؤلاء، إثبات الصفات كمال لله جل وعلا لأنه لا يشبه الخلق، ولهذا جمع بين نفي التشبيه والإثبات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا مضمون الكلام هنا، لأنهم يتناقضون وأنه ليس لهم حجة فيما ينفونه ويثبتونه، لأن حجتهم أنه ليس بجسم، وهذا سبب أن الاعتماد على ذلك أنه اعتماد فاسد ولا يدل على حق. وعرفنا أيضا الاختلاف في الجسم ما هو، اختلافهم بالأصل، فكيف مثلا يجعل الشيء الذي لم يتفق عليه يجعل أصل يرجع إليه، أمر غير متفق عليه. فهذا مثل ما يحتجون على أهل الكفر والضلال الذين يصفون الله بالنقائص بشيء أخفى من ذلك وأبعد، فطرقهم التي يسلكونها في ما يثبتونها لله جل وعلا كلها ملتوية لا تدل على حق وإنما تدل على باطل. نعم. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره. لماذا ما ينفى؟ يقول لم السلف لم يثبتوا الجسم، لم يقولوا بالجسم لا نفيه ولا إثباته، لماذا لم ينفى؟ ها؟ نعم، لأنه يحتمل، ها؟ في احتمال. إذن يعني يسأل القائل بذلك ويستفصل منه، فإن قال شيء حق قبل الحق ورد الباطل. الباطل ما هو في هذا؟ ها؟ اللفظ. إذا قال إن الجسم مثلا ما كان متميزا ماذا نقول له؟ الجسم ما كان متميزا أو منحازا أو قائما بنفسه، نقول هذا حق ولا باطل؟ نقول هذا حق. بس كلمة تحيز متحيز تحتمل احتمال باطل أيضا، فلا بد من إثبات الحق وإبطال الباطل رده. ونقول يجب عليك أن تعبر عن المعاني الصحيحة بما عبر الله جل وعلا عنها في كتابه، ولا يجوز أن تعبر بألفاظ مجملة محتملة تحتمل الحق والباطل. والشيء الذي فيه احتمال نقص وعيب أو حق وباطل هذا لا يأتي في صفات الله، لأن صفات الله جل وعلا حسنى، والحسنى لا يتطرق إليها مثل هذا. لله الأسماء الحسنى وكذلك صفاته عليا، فلهذا السلف لا يصفون الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه مع إثبات الكمال، كمال له جل وعلا، لأن صفاته تدل على الكمال، الكمال المطلق ونفي التشبيه عن الله جل وعلا. ولكن التشبيه مثل ما قال الإمام أحمد أن يقول له يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، هذا هو التشبيه. ليس التشبيه أن تثبت له سمعا وبصرا ويدا، تثبت يديه، يعني إثبات الصفات ليس تشبيها بل هو حق، ولكن يجب أن يكون على ما يليق بالله جل وعلا. أما اليهود ونحوهم مثل الذي يثبتون الآلهة للأصنام والقبور وغيرها، فهذا أيضا يتنقصون الله جل وعلا، لأن هذا مسبة لله جل وعلا وتنقص له. فالله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده، فإذا جعل معه معبودا غيره جعل له شريكا له، ولهذا صار عقابه من أعظم العقاب، من مات على ذلك فهو خالد في النار، نسأل الله العافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره عن اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. قال هذا سيأتي أمثلته في الفصل الذي يأتي بعد هذا ويضاح ذلك. نعم. قال فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم وتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. هذا إراد على أهل السنة، فقل أنتم تثبتون لله الصفات مع نفي التشبيه، فقد يقول قائل أيضا أنا لا ألتزم بما جاء في الكتاب والسنة، لأن إذا كان هذا جر نفي التشبيه إذن أصف الله جل وعلا بالأشياء التي لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة مع نفي التشبيه، مثل النقائص والعيوب التي تكون في الإنسان. أقول مثلا إنه ينام لا كنوم الناس ويأكل لا أكلهم إلى آخره، فالجواب عن هذا نقول لا نعتمد على نفي التشبيه فقط، بل نفي التشبيه وإثبات الكمال، الكمال المطلق، فكل وصف وصف الله جل وعلا به قد نفت أضداده حتى في النفي. فحينما قال وما ربك بظلام للعبيد نفى الظلم لإثبات العدل، كمال العدل، ينفى الظلم ويثبت كمال ضده، فكل نفي يأتي في صفات الله فهو ينفى ذلك الشيء ويثبت كمال رده، ولهذا صارت صفات الله جل وعلا كاملة، وكل نقص يتطرق إلى شيء من الصفات فهو منفي، منفي بكمالها بالصفات، فلا يمكن أن يقال مثل هذه الأشياء، لأن الله جل وعلا قلناه صمد، والصمد هو الغني بنفسه عما سواه، وهو الذي لا يحتاج إلى شيء، لا يأكل ولا يشرب، ولهذا سمي قيل أن فسر الصمد بأنه الذي لا يدخله شيء، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وقلنا الأحد تفسير للصمد، وفسر بأن الصمد هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وإذا كان غني بذاته فهو غني عن الأكل وغني عن الحاجة وغني عن كل شيء، وأيضا تصمد إليه الخلائق، يعني تحتاج إليه، فلا قيام لها إلا به. ولهذا صار كلمة الصمد من الجوامع، من المعاني الجامعة، تجمع الكمال المطلق لله جل وعلا، وتدل على حاجة كل مخلوق، أن كل مخلوق يصمد إليه، يعني يقصده ويطلب حاجته منه، وهو فقير إليه ومرجعه إليه وهو الغني بذاته، وهكذا يقال في سائر صفاته كلها كاملة وتدل على إثبات الكمال ونفي النقص النقائص. لا بد من هذا، أو مجرد فقط نفي تشبيه. نفي التشبيه ليس طريقا سليما، بل هو طريق غير سليم، بل هو طريق فاسد. هذا المقصود هنا في هذا الكلام، وهو إراد على ما قد يقوله أهل ما يقوله أهل السنة. قد يورد هذا ويقول إنكم إذا كنتم تثبتون الإثبات وتنفون النفي يمكن أن نثبت أشياء ليست موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا نقول وننفي التشبيه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله